الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، حقائق دقيقة، وهي أن المسلم لا يشرب الخمر. لو سألنا مسلماً لما لا تشرب الخمر؟ يجيبك إجابة بديهية أن الله سبحانه وتعالى حرم شرب الخمر. لماذا ينتقي المسلم بعض المحرمات فيبتعد عنها، وهناك محرمات أشد من الخمر لا يبتعد عنها؟ هذا الموقف موقف انتقائي، وهذا الموقف خطير في الدين. يأخذ ما يعجبه ويدع ما لا يعجبه، وكأن له ديناً خاصاً. فالذي يأكل الربا يتجاهل الآيات والأحاديث، قد يحج ويعتمر ويقدم أشياء كثيرة، هذا الموضوع يتجاهله. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منشرة، يريد دين على قده على هواه. أوضح مثل، يعني الخمر محرمة بالكتاب والسنة وبإجماع الأمة، والغيبة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فلماذا يبتعد الإنسان عن بعض المعاصي التي أجمع الكتاب والسنة والأمة على تحريمها، ثم يقترف بعض المعاصي التي حرمت أيضاً؟ هذا الموقف من المسلمين موقف انتقائي، يأخذ ما يعجبه ويدع ما لا يعجبه، وكأن له ديناً خاصاً. لذلك هذا المنهج أيها الإخوة لا تقطف ثماره إلا إذا أخذ كله بكل التفاصيل. أيها الإخوة، قال بعضهم الغيبة مائدة الكلاب، وإدام الفساق وأعمال أهل الفجور. وقال بعضهم في الغيبة متعة اجتماعية، المعاصي محببة، أن تخوض في فضائح الناس في متعة، متعة اجتماعية، لكن القرآن والسنة وإجماع الأمة حرموها تحريماً قطعياً. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتت. البهتان أن تخترع تهمة لا أصل لها، أما الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره والذي ذكرته فيه. أيها الإخوة، الغيبة محرمة سواء أكانت في بدن أخيك، شكله، طوله، لونه، أو في دينه، أو في دنياه، بيته، دخله، وظيفته، أو في نفسه، أو خلقه، أو ماله، أو ولده، أو زوجته، ووالده، أو ثوبه، أو مشيته، أو حركته، أو عبوسه، أو طلاقته. كل شيء يكره الإنسان أن يتداول دخل ضمن الغيبة. لم تقل شيئاً السيدة عائشة، ذكرت أختها صفية فأشارت هكذا. في روايتين، أحد الروايات قالت قصيرة، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. الآن الغيبة هي غيبة سواء ذكرتها بلسانك، أو كتبتها بقلمك، أو رمست إليها بإشارة. بخيل، لم تقل بخيل، إشارة، أو أشرت بعينيك، أو يدك، أو رأسك، أو نحو ذلك تلميحاً أو تصريحاً، كل هذا من الغيبة. أخواننا الكرام، الغيبة من أوسع المعاصي التي يقترفها الناس وهم لا يشعرون، في مجالسهم وسفرهم ولقاءاتهم وولائمهم وأعراسهم وفي أحزانهم وفي أفراحهم. فما دام اللسان ينهش أعراض الناس فهو واقع في غيبة، والغيبة كما تعلمون من الكبائر. أيها الإخوة، إتماماً للموضوع، الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره والذي ذكرته موجود فيه، غيبة. أما إذا ذكرت شيئاً ليس فيه فهو بهتان. أما إذا نقلت قولاً من دون تحقيق، قولاً قيل في أخيك من دون تحقيق، هذا النقل اسمه إفك. فالغيبة شيء، والبهتان شيء، والإفك شيء ثالث. يعني ابن سيرين ذكر رجل، قال هذا الرجل أسود، ثم قال أستغفر الله إني أراني قد اغتبته. لذلك قال سيدنا عمر ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. ذكر الله شفاء، يعني الأخ الكريم من خلال حضوره لدروس العلم أو لخطب الجمعة أو من خلال مطالعاته لكتب الدين، ألا يستطيع إذا كان في جلسة أو في سهرة أو في لقاء أن يذكر بالله عز وجل؟ ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ومن جلس مجلساً لم يذكر الله فيه إلا قام عن أنتن من جيفة حمار. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها لا يغتابن أحدكم أحداً فإني قلت لامرأة وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه لطويلة الذيل، فقال عليه الصلاة والسلام: الفضي الفضي، فلفظت بطغة لحم، أي كأنها أكلت لحم أختها ميتة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أيها الإخوة، أحيانا يذكر فلان، أنت لا تغتابه، يا رب عافينا من البخل، دعوت الله، هذه غيبة. لماذا دعوت هذا الدعاء الآن حينما ذكر فلان؟ يا رب عافني من البخل، معنى بخيل. يا رب عافني من النفاق، معنى منافق. يعني في أساليب لا تعد ولا تحصى، هي غيبة مع أنها في الظاهر دعاء إلى الله عز وجل. في طريق يظن الأذكياء أنه ليس بغيبة، إنسان سيء جدا في مجلس كبير تثني عليه ما شاء الله، فأنت بهذا الثناء تستفز الحاضرين كي يغتابوك، أنت ما اغتبته، أنت أثنيت عليه، لكن ثناءك عليه استفزاز لهم، فنزلوا نفسا في عرضه، أنت ساكت، أنا الحمد لله لم أغتب، أنت السبب، بثنائك عليه جعلتهم يغتابونه، وشفيت صدرك منه. السيدة عائشة أيضا تقول: دخلت علينا امرأة فلما ولت أومأت بيدي، إنها قصيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد اغتبتيها. أيضا غيبة. المحاكاة، التقليد، تقليد مشية إنسان، تقليد أسلوبه في الكلام، تقليد حركاته وسكناته، هذا أشد من الغيبة، كي يضحك الناس. لكن إذا كان في عيوب كيف تصحح؟ كان عليه الصلاة والسلام إذا صعد المنبر يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام، الذي فعل هذا الخطأ واحد يقول ما بال أقوام. الآن أضيف إليكم هذه الحقيقة: ومن الغيبة الإصغاء إلى الغيبة، أنت ما تكلمت ولا كلمة. كان الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله تعالى، إذا إنسان ذكر إنسان أمامه يقول له: أسكت يابا، أظلم قلبي. الإصغاء إلى الغيبة يعد من الغيبة، لذلك مجلس تنهش فيه أعراض الناس لا تبقى في المجلس، قم وأعطي من حولك درساً بليغاً، هذا مجلس غيبة. صدقوا ولا أبالغ أن رجلاً من أصحاب رسول الله سأل عنه النبي وهو في تبوك: أين فلان؟ فقال واحد: يا رسول الله، إنه منافق، شغله بستانه عن الجهاد معك. فقام سيدنا سعد قال: لا والله يا رسول الله، لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا عنك. فسر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت مؤمن وفي مجلس اتهم مؤمن وأنت موقن أنه بريء، لا تسكت، سكوتك خطأ كبير. المؤمنون كالجسد الواحد، دافع عنه. فهذا الذي قال منافق شغله بستانه عن الجهاد معك، قام سيدنا سعد قال: لا والله يا رسول الله، إن أناساً تخلفوا عنك ما نحن بأشد حباً لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدواً ما تخلفوا عنك. فسر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الموقف. أخواننا الكرام، حكم الغيبة حرام بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. الأدلة. بالمناسبة المعصية إذا انتشرت بين الناس، إذا في 1.5 مليار مسلم، إذا فعل هذه المعصية 1.490 مليار مسلم تبقى معصية مهما انتشرت. يتوهم الجهل أن المعصية إذا انتشرت ليست معصية، لا، مهما انتشرت مهما شاعت في أي مجلس الحديث عن زيد وعبيد وفلان وعلان وفلانة وعلانة، هذا الحديث تمتلئ المجالس بالغيبة. انتشار هذه المعصية لا يلغي حرمتها، تبقى معصية. لكن بعضهم قال هناك غيبة دون غيبة، يعني واحد اغتبته بدينه منافق، واحد اشترى شيء واللون ما عجبك، قلت اللون غير جيد، هي غيبة. لكن الثانية سهلة جدا، أنت اتهمته بذوقه، أما في الأولى اتهمته بدينه. لذلك العلماء قالوا هناك غيبة دون غيبة. أما الشاهد الأول رواه الإمام مسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، والعرض موضع المدح والذم في الإنسان. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حديث آخر، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، ومن عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. من عامل الناس فلم يظلمهم، حدثهم فلم يكذبهم، وعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. يقول عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. تأتي الغيبة بالكلمة الثالثة، دمه وماله وعرضه، وعرض الرجل موضع المدح والذم فيه. شاهد آخر رواه الإمام البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا. التحسس تتبع الأخبار الطيبة، والتجسس تتبع الأخبار السيئة. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. الآن المعصية الوحيدة التي توعد الله عليها مرتكبها بالحرب هي الربا. قال تعالى فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. إذن الغيبة أشد من الربا. إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. أيها الإخوة، قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. الغيبة تدخل في هذه الآية. والسيدة عائشة تقول: قلت للنبي عليه الصلاة والسلام: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري، وأنا الآن أذكر لكم الأدلة القطعية في القرآن والسنة، بل من أصح كتب السنة البخاري ومسلم في تحريم الغيبة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالاً، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم. كلمة. وفيما رواه أبو داود عن أنس بن مالك من حديث الإسراء والمعراج، يقول عليه الصلاة والسلام: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم بها وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هل هناك واحد من المسلمين يشك أن الزنا حرام؟ يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغيبة فإنها أشد من الزنا. إياكم والغيبة فإنها أشد من الزنا. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: ولا زلت في الأدلة القطعية من الكتاب والسنة في تحريم الغيبة. من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة لحم أخيه، فيقال له: كله ميتا كما أكلته حيا، كله ميتا كما أكلته حيا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أنه اعتل، يعني مرض، بعير لصفية زوجة رسول الله، وعند زينب الزوجة الثانية فضل ظهر، عندها جملان بعيران، فقال عليه الصلاة والسلام لزينب: أعطيها بعيرا. فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية. فغضب عليه الصلاة والسلام وهجرها ذا الحجة والمحرم وصفر. كم شهر هجرها؟ 3 أشهر. طبعا زوجته كانت بنت حيي، الآن أم المؤمنين. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: عليه الصلاة والسلام ليلة أسري بنبي الله، قال: نظر في النار فإذا قوم يأكلون الجيف، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين كانوا يأكلون لحوم الناس في مجالسهم. والحديث الذي تعرفونه جميعاً، النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه حتى يطرح في النار. كم دليل صار من الكتاب ومن أصح كتب السنة. الآن مؤمن اغتابه الناس، وأنت تعلم علم اليقين أنه طاهر وعفيف والذي يقال فيه غير صحيح. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من حمى مؤمنا من منافق أراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. من حمى مؤمنا من منافق بأي جلسة، الناس بتسلوا بالحديث عن المؤمنين، يتهمونهم اتهامات باطلة، فأنت بجلسة واتهم مؤمن وتعلم علم اليقين أنه طاهر بريء. قال: من حمى مؤمنا من منافق أراه قد بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الغيبة والنميمة يحطان الإيمان كما يقطع الراعي الشجرة، يعني إيمانك يذهب بالغيبة والنميمة. الآن حالة نادرة، إنسان قوي أو غني بيكره مؤمن، فأنت حينما ذممت هذا المؤمن أحبك هذا القوي وأحبك هذا الغني، فأطعمك طعاماً أعطاك عطاءً. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد: من أكل برجل مسلم أكلة لأنه ذمه القوي أحبه دعا إلى طعام، من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله عز وجل يطعمه مثلها في جهنم، ومن اكتسى، أيضا ذميت مؤمن عند قوي أو عند غني، فهذا القوي والغني أعطاك ثياب جديدة، ومن اكتسى برجل مسلم ثوبا فإن الله عز وجل يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام سمعة، يعني لما ذم المسلم تألق بمجتمع البعد عن الله، الإنسان يتألق إذا ذم المؤمنين، لك متخلفون جهلة لا يرون إلا الذكر. أيام الإنسان يتقرب للقوي بذم المؤمنين. ومن قام برجل مسلم مقام سمعة فإن الله عز وجل يقوم به مقام سمعة يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة ما لم يخرقها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرقها بالغيبة. بالغيبة الصوم جنة، يعني حصن، ما لم يخرقها بما يخرقها؟ قال: بالغيبة. أحد الصحابة الكرام سيدنا معاذ سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أو نؤاخذ بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أيها الإخوة الكرام، محور هذه الخطبة الأدلة القطعية القرآنية والنبوية، والنبوية في أعلى مستوى في تحريم الغيبة. فاسأل نفسك هذا السؤال: أنت مسلم، لماذا لا تشرب الخمر؟ الجواب البديهي لأن الله حرمها. طيب، والغيبة حرمها الله عز وجل، كم دليل؟ الخطبة كلها أدلة على تحريم الغيبة. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله. أيها الإخوة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عرش إبليس على البحر، فيبعث سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده، عند إبليس، أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. يجيء الآخر يقول: فعلت كذا وكذا، يقول: ما صنعت شيئا. إلى أن يأتي من يقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويلتزمه ويقول: نعم أنت. رواه مسلم. يبدو أن من أعظم الأخطار التي تهدد العالم الإسلامي الشقاء الزوجي. جنود إبليس كثيرون جداً، كل جندي يأتيه بمنجزاته يقول له: لم تفعل شيئاً، إلى أن يقول له أحدهم: فرقت بينه وبين زوجته. لذلك قال تعالى: ويفرقون بين المرء وأهله. فأي إنسان دون أن يشعر قد يفرق بين زوجين بكلمة، بكلمة غير مدروسة، بكلمة ظالمة، بكلمة عابرة، فهذا قام مقام إبليس. يعني من أعظم الكبائر أن تفرق بين زوجين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت،